بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا المجلس الطيب المبارك. وإن كان لي من تعقيب ابتداء على تقديم ابننا الطالب حفظه الله، فضيوف الشرف هم أهل القرآن، فضيلة الشيخ سعيد مسلم حفظه الله، فضيلة الأخ الحبيب القارئ سيد عصام بوافي، وسائر القراء المتبارين إن شاء الله تعالى في هذه المسابقة الختامية. هؤلاء هم ضيوف الشرف حقا، على اعتبار أن الكلمة هي حولنا، المحاضرة إن شاء الله تعالى الأمسية كلها حول القرآن. وإنما هذا العبد الضعيف، يعني كلمتي ستكون من باب ما عهدناه جميعا، كلمة تتمحور حول أهمية الاشتغال بكلام الله سبحانه وتعالى. فقضية القرآن الكريم يعني هي قضية يجب أن تشغل بال كل مسلم. لم يعد لنا خيار في قضية علاقتنا بالقرآن الكريم، لم يعد لنا خيار في مسألة التعامل مع كتاب الله عز وجل، لم تعد لنا تلك السعة في يعني في في يعني في على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، لم تعد لنا تلك السعة التي نتعامل يمكن أن نتعامل من خلالها مع القرآن الكريم، على اعتبار أنه من نافلة القول، وأنه يعني سواء اشتغل بعضنا أو اشتغل كلنا بالقرآن الكريم فالأمر سيان، على اعتبار أن العلم النافع منتشر بين الناس، وأن الأمة متلاحمة بين أطرافها، وأن الخير بفضل الله سبحانه وتعالى عام ولا إشكال ولا إشكال يطرح، بل على العكس، صرنا في هذا الزمن ما عدنا نسأل الناس فقط أن يتشبثوا بأصول دينهم، بل صرنا نسأل الناس أن يتشبثوا بأصول فطرتهم. أنطلق من حادث لا يخفى على أحد منكم في ما وقع مؤخرا، وهو اللاعب السنغالي إدريس، لاعب فريق بي إس جي، بعدما يعني خرج الفريق كله مرتديا القميص وعلي ويرفع شعار مساندة الشواذ الجنسيين، وامتنع اللاعب إدريس عن الدخول حاملا ذلك القميص، وقرر أن لا يلعب تلك المباراة. إلى حدود الساعة، بمرجعية الحضارة الليبرالية الغربية، هذه حريته الشخصية، وإن كان بينه وبين الفريق عقد يعني يلزمه مثلا باللعب في كل المباريات التي تسعفه فيها صحته، فيمكن أن يلجأ إلى القانون في هذه الحالة ويختصم منه مثلا يعني أجر مقابلة واحدة. لكن الغريب أن إدريس اللاعب إدريس أحيل على، واسمع مزيان، أحيل على لجنة الأخلاقيات. يعني هذه لجنة الأصل فيها أنها تحمي اللعبة، يعني لعبة كرة القدم، من الإشكالات المتعلقة بالأخلاقيات. فلما امتنع شخص من رفع شعار يرفع فيه من مستوى، يعني ترفع فيه قيمة أعمال قوم لوط، صار هذا اللاعب هو الذي يحال على لجنة الأخلاقيات. وصارت هذه اللجنة التي من أصل في أصلها ومن شأنها أن تحافظ على الأخلاقيات، هي التي تسائله على نواياه، لماذا لم تحمل هذا الشعار الذي الأصل فيه أنه شعار الشواذ الجنسيين، يسموهم كما بغوا يسموهم، مثليين كذا، هم شواذ جنسيين وخلاص، هذه مرجعيتنا. طيب، يعني الآن البشرية صارت في حالة يعني تجعل المسلم يستنهض همته ويشحذها، ليس فقط لأن ينقذ نفسه. سيدنا، أقسم لكم بالله، البشرية كلها تغرق الآن في أوحال التردي الإنساني والأخلاقي والفطري، وليس لها بعد الله عز وجل من ضامن إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن الذي اختاره الله عز وجل ليكون خاتم كتبه وأنزله بواسطة أفضل ملائكته ينزل على قلب أفضل رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يحول هذه الأمة التي كانت عبارة عن شظايا متناثرة في صحراء لا يلقي لها أحد بالا، ليحولهم إلى رواد سطروا في تاريخ الدنيا وتاريخ البشرية ما صار مكتوبا بأحرف من نور يرجع إليه الناس بكل عزة وافتخار. هذا القرآن صار لزاما علينا معاشر الصالحين أن نرجع إليه، ابتداء لنحافظ من خلاله على نظرتنا نظرة صحيحة للدنيا. قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وليس فقط هذا النور لنبصر به نحن، بل لنبصر به الناس. فالبشرية الآن في ظلام دامس، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. قال تعالى بعدها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. علينا أن نحمل هذا النور للناس، ونمتثل ونتأول قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لماذا نحمل هذا القرآن للناس؟ لأنه كما تلا على مسامعنا فضيلة الشيخ سيدي سعيد حفظه الله قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وحذف المتعلق هنا دليل على طلاقة هذه الهداية، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في أمور دينك، في أمور دنياك، في أمور زادك، في أمور معادك، في أمور معاشك، في أمور أسرتك، في أمور نفسك، في أمور دراستك، في أمور عملك، في أمور سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. والقرآن الأصل فيه أنه كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبين الحق سبحانه وتعالى أن الهدى في القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. وبين الحق سبحانه وتعالى أن القرآن كله هدى، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. ثم امتثل أفضل بشر صلى الله عليه وسلم، امتثل هذا القرآن فجعل منه خلقه الكامل. فلما سئل عن خلقه، لما أراد بعض الأفاضل والأخيار أرادوا أن يعيشوا بخلق النبي عليه الصلاة والسلام وهم يقرؤون قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، سألوا عن خلقه لكي يمتثلوه: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فجاءهم الجواب الناصع الساطع الواضح اليسير، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هذا في ذلك الزمان الذي ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس على المحجة البيضاء، ولا دلالة على إتمام عمله على أحسن وأكمل وجه من ابتسامته الشريفة صلى الله عليه وسلم في آخر عهد له بأمته، بعدما ودع الأمة وهي صفوف متراصة في صلاة الفجر يؤدون ما أوجب الحق سبحانه وتعالى عليهم، ثم أسدل الستار وعاد إلى غرفته التي توفاه الله عز وجل فيها. هذا ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام تفاعله، يعني هو قد أنزل عليه القرآن وكلف بالتبليغ، لكن كان هو عليه الصلاة والسلام أفضل شخص يعني يعطينا القدوة في التعامل مع القرآن. ألم يقل من روى الحديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ألم يقل حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل ويدارسه القرآن. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، بمعنى أنه هو من هو عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك عندما يتدارس القرآن هذا يحدث فيه تحولا فيجعله أكثر عطاء وأكثر إقبالا على السير إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا القرآن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم لكي تتحول حياتنا إلى ما هو أفضل، وإن شئت فقل لأن تتحول العيشة التي نعيشها إلى حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والذي يحيينا هو القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يعني الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يدلنا عليه لنسير إليه سيرا صحيحا حتى يكون وقوفنا بين يديه غدا يوم القيامة وقوفا وقوف الأكارم على الكريم سبحانه جل في علاه، فأرسل إلينا الرسل والأنبياء وكل كانت له رسالة خاصة، ثم جاءنا خاتمهم وأفضلهم بهذا القرآن الكريم الذي هو هداية للضال والحائر في دروب هذه الحياة، يهديه للتي هي أقوى، يعلمه كيف يخرج نفسه من وطأة هذه الدنيا التي تجذبه عبر مكون التراب الذي يدخل في أحد أهم مكوناته، الدنيا التي تجذبه إلى مكوناتها الترابية، فيعلمه القرآن بأن يتسامى بهذا المكون الآخر الذي هو أهم ما فيه وهو الروح، يتسامى سيرا إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسلخ عن دنياه، فهذا أمر مستحيل لأنه فيها يعيش ومنها يتزود لآخرته، لكنه يعلم ما الذي يجب عليه أن يأخذ من دنياه. يبصره القرآن بفخاخ الشيطان وحباله في الطريق أثناء سيره إلى الله سبحانه وتعالى، يريه القرآن الحق على وجهه الصحيح فيرى الحق حقا ويسأل الله أن يرزقه اتباعه، ويريه الباطل على وجهه القبيح فيرى الباطل باطلا ويسأل الله أن يرزقه اجتنابه. القرآن الكريم هو الذي يدل الإنسان على ما فيه خيره ويدله على ما فيه الشر الذي يحيط به حتى يجتنبه. الفرق بيننا وبين من سبقنا هو أن علاقتنا بالقرآن، وأعيد وأكررها ولن أمل حتى يتغير أمر الناس بإذن الله عز وجل أو أهلك دونه، علاقتنا بالقرآن الكريم صارت علاقة مقتصرة على المصحف، ما عدنا نرى هذه من طوامنا سيدنا، ما عدنا نرى في القرآن منهج حياة هو المنقذ الوحيد الذي بسببه يمكن أن نسير إلى الله سبحانه وتعالى سيرا صحيحا. إذا علم العبد فعلا أنه من دون القرآن أنه ميت، وإن كان يأكل ويشرب ويتمتع ويمشي بين الناس، من دون القرآن الكريم والله لا حياة للعبد في الدنيا فضلا عن حياته في الآخرة. كيف يحس الإنسان أنه حي في هذه الدنيا وهو يرى من نفسه أنه منزوع الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كيف يجتمع عليه أمره ويجتمع عليه شمله وتجتمع عليه الخيرات في حياته والروح التي تجمع كل مكونات قلبه منزوعة، كما أن الإنسان لا يعني لا يصدم ولا يستغرب إذا رأى جسدا، الجسد إذا أخرجت منه الروح مات الإنسان، كنقولوا مات، لا نستغرب إن رأينا الجسد يتحلل وتعود كل المكونات إلى أصلها، هذا الحديد يرجع لبلاصته، وهذا المغنيزيوم يرجع لبلاصته، وهذا الأملاح ترجع لبلاصتها، وهذا كذا يرجع لبلاصته، لما تعود هذا؟ لأن الذي كان يجمع هذا الجسد ومكونات هذا الجسد فيما بينها ليعطيه هذا الشكل الذي ترونه هذا هو الروح، لما نزعت الروح أصابه الشتات وحن كل جزء من التراب إلى أصله. فكذلك قلب العبد المؤمن كيف تجتمع عليه مكوناته، كيف يحس بالسكينة، كيف يحس بالخشوع في الصلاة، كيف يحس بجمع الشمل مع الأسرة، كيف يحس بمحبة يعني أواصر الرابطة اللي هي رابطة الرحم مع عائلته، كيف يحس بمحبته لإخوانه ومحبة إخوانه له من باب الحب في الله، والقلب منزوع الروح لا قرآن فيه، لا أقول لا قرآن فيه من حيث الحفظ فقط، لكن لا قرآن فيه من حيث تأول القرآن وتحويله إلى واقع عملي يعيش به العبد ويسير به في دروب الدنيا من أجل إنقاذ نفسه ومن أجل إنقاذ البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والكاف الخطاب هنا الأصل فيها ابتداء أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من منا وهو يقرأ في خواتم سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من منا يتعامل مع هذا الكاف أنه خطاب له هو، يقول لنفسه الآن لو قدر الله أن مات كل مسلمي الدنيا ألست مسؤولا عن دين الله عز وجل؟ ألست مسؤولا عن تبليغ كلام الله عز وجل؟ ألست مسؤولا ابتداء عن العيش بكلام الله سبحانه وتعالى والحياة به في الدنيا ابتداء؟ خلل واضح على مستوى تعاملنا مع كلام الله سبحانه وتعالى، خلل يبدأ ابتداء كما ذكرت في تعاملنا مع القرآن الذي هو كلام الله، وهو رسالته المنزلة إلى البشر لتدل البشر على الله عز وجل. هذا الخلل ابتداء صرنا نتعامل على مع القرآن على اعتبار أنه مصحف يضم كلمات نقرأها من باب التبرك، وفي أحسن الأحوال نقرأها من باب يعني شيء من طمأنة القلب، وإلا ونحن نقرأ القرآن والذهن منشغل بأمور أخرى. أين نحن من استحضار أن وحدة القياس من حيث الحسنات في القرآن الكريم إنما هي بالحرف؟ وكما قال علماؤنا هذا ليس لكلام أحد من أهل الدنيا، حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جالست أهلك أو أصحابك أو مع نفسك وفتحت كتابا من كتب الحديث وجعلت تسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد أنك تحصل شيئا من بركة الوحي وبركة النبوة، وتحصل شيئا من أنوار المجلس فيه مذاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، لكن ليس لك أجر الحرف بحسن وحسن بعشر أمثالها إلا في تلاوة كلام الله عز وجل. هذه مرتبة. ثم تأتي مرتبة أخرى ألا وهي مرتبة الاستماع. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ثم رتب الرحمة على قدر الاستماع والإنصات، وتنالك من رحمة الله على قدر ما نالت أذنك وقلبك وكيانك على قدر ما نال من سماع كلام الله عز وجل. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم يرقى بك القرآن إلى درجة أخرى ألا وهي درجة المدارسة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلم القرآن، مدارسته، حتى نخرج من دائرة الضيقة للعلم بكلام الله علما نظريا ذهنيا إلى درجة الربانية، وهي العلم بالله علما إيمانيا حقيقيا قلبيا صادقا. ثم يرتقي العبد بعد ذلك في مراتب السير إلى الله من خلال تدبر كلام الله عز وجل، وهي المنزلة التي من أجلها أنزل القرآن أصلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ابتداء تعهد للقرآن، ثم بعد ذلك يأتي مقام التلذذ بالقرآن، ثم يأتي بعد ذلك مقام التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. عسى أن يحدث هذا التدبر تذكرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما الثمرة؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، سبحانك ما أرحمك وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه المراتب كلها هذه هي الوحيدة الكفيلة بجعلك صاحبا للقرآن. لما صاحب القرآن؟ ما الذي أحققه في كوني صاحبا للقرآن؟ لا ينادى يوم القيامة على قارئ القرآن، ينادى يوم القيامة على صاحب القرآن ليكرم. لا يكفيك أن تكون تاليا له، على حد قول الشاعر: يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا، ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزق. هذا هو الأصل، يعني الحفظ هذه مرتبة مهمة. لا يزهدنكم أحد في حفظ كلام الله عز وجل لاعتبار أنه ليس بواجب وليس بضروري. طيب، وترك القرآن الكريم وهجره، هل هذا سنة؟ ما زهد الشباب في تعهدهم لكتاب الله عز وجل من مثل هذه الدعاوى الفارغة الاعتبار لا اهتموا بدراسة المتون والقرآن ليس بواجب، القرآن حفظ القرآن ليس بواجب، إلا تركنا حفظ القرآن من الذي بقي لنا؟ يكفينا ما نحن نعيشه بسبب تقصيرنا في حفظ كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلى قدر ما تحفظ في صدرك من هذا الذي حفظه الله، على قدر ما يحفظك الله، وعلى قدر ما تحافظ الأمة على هذا المحفوظ فهي محفوظة به. إذن نحن يعني مصلحتنا إن صح التعبير في أن نحمي هذا القرآن وأن نحافظ على معانيه، ليس لأن القرآن ضعيف بذاته ويحتاج منا للمحافظة عليه، بل لأننا نحن الضعفاء بذاتنا. والأمة حتى لو كان فيها 70 مليار شخص ضعيفة بذاتها وتحتاج لهذا القرآن لكي يحفظها. ففي واقع الأمر نحن لا نحفظ القرآن، نحن نركض إلى القرآن لكي يحفظنا الله عز وجل به. والقرآن كما ذكرت هو هداية للفرد، وهو أيضا منهجية ومنهج لصلاح الأمة. ولعل بهذه الكلمة إن شاء الله تعالى أختم حتى لا أطيل عليكم. الله المستعان، هو منهجية لصلاح الأمة، فعلى قدر اقتراب الأمة ونهلها من هدايات القرآن على قدر صلاح الأمة وتفوقها وريادتها، على قدر ابتعاد الأمة من معين القرآن الكريم على قدر ابتعادها من القيام والريادة والسيادة. قد يقول قائل ما عند الغرب الآن وليس عندهم قرآن، وعندهم خيرات كثيرة. نرى قد افتتحنا بهذا الإشكال الذي وقع لي اللاعب السنغالي، لا يختلطن عليكم الأمر معاشر الصالحين، ليست الحضارة هي الثقافة. لا تقول لك الناس عندهم حضارة، إن كنت تقصد بالحضارة البنيان والعمران والماديات فقد تقدموا، ونحن في ذلك متخلفون،